الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وأما بعد، قال المؤلف محمد بن الخطاب رحمه الله تعالى: ولما فرغ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها شرع يفعل الدلائل المختلف فيها، فمنها أن يقال إن الأصل في الأشياء الحرمة أو الإباحة، فقال: وأما الحظر أي الحرمة والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر أي مستمرة على الحرمة لأنها الأصل فيها إلا ما أباحته الشريعة، والاستثناء منقطع، فإنما أباحته الشريعة الأصل فيها أيضا الحرمة عندهم، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده أي بضد هذا القول، وهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع أي حرمه. والصحيح التفصيل، وهو أن أصل المضار التحريم والمنافع الحلم. قال الله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، ذكره في معرفة الامتنان: ولا يمن إلا بجائز. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره: لا ضرر ولا ضرار، أي في ديننا، أي لا يجوز ذلك، وهذا حكم الأشياء بعد البعثة. وأما قبل البعثة فليس هناك حكم شرعي يتعلق بشيء، انتفاء الرسول المبين للأحكام. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها عند جمهور الأصوليين لخلاف الظاهرية في القياس، شرع يذكر الدلائل المختلفة فيها بين الأصوليين، فمنها أن يقال إن الأصل في الأشياء الحرمة أو الإباحة، ويسمى هذا الباب بباب الحظر والإباحة كما ترجم به المصنف في صدر الكتاب، فإنه قال: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، حتى قال: والحظر والإباحة. وسمي هذا الباب باب الحظر والإباحة لتردده بينهما، فإنه إما محكوم بحظره وإما محكوم بإباحته. والمراد بالحظر المنع، والمجعول اسما للمنع شرعا التحريم، وهذا معنى قول المصنف: وأما الحظر أي الحرمة، يعني الحرمة الشرعية والإباحة. فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر، وهذه الجملة فيها تنبيه إلى أمرين: أحدهما أن محل هذه المسألة هي الأعيان المنتفع بها وليس لها محل آخر، فإنما يطلق البناء على هذا الدليل في عين يراد أن ينتفع بها. فمثلا لو وجد الإنسان حيوانا جديدا لم يكن للناس بوجدانه قبل علم، فيبحث في حكمه بالنظر إلى هذا الأخر، إما حرا عند من يقول به أو إباحة، وليس محل هذا الأصل هو الأقوال أو الأفعال، فإنه لا يحكم بهذا الأصل على الأقوال أو الأفعال. فمن يقول مثلا إن استشارة النساء الأصل فيها الحل مخطئ، لأن الأصل الذي بنى عليه حكمه غلط بغض النظر عن حكم المسألة، لأن استصحاب الحظر أو الإباحة مورده الأعيان المنتفع بها وليس الأقوال أو الأفعال. ومثال آخر يبينه: لو أن إنسانا اتخذ ديدانه أن يصدر قولا معينا من الأقوال أو صوتا من الأصوات، جعجعة أو دقدقة أو غير ذلك، فأريد أن يحكم على حكمه، فحكم حاكم على حكمه بأنه لا يجوز لأن الأصل في الأشياء الحظر، وحكم آخر بأنه يجوز لأن الأشياء في الأصل في الأشياء حل، فإنه هو وذاك مخطئان في الأخذ بهذا الأصل، لأن هذا الباب وهو باب الحظر والإباحة مورده عندهم الأعيان المنتفع بها وليس حكما على الأقوال ولا الأفعال. واضح؟ الأمر الثاني أن موضع اتخاذ هذا الأصل أصلا يبنى عليه الحكم هو فيما كان بعد البعثة، أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما قبل البعثة فأشار المصنف إلى حكمه فقال: وأما قبل البعثة فليس هناك حكم شرعي يتعلق بشيء لانتفاء الرسول، يعني لعدمه، لانتفاء الرسول المبين للأحكام. فقبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن حكم شرعي لأنه لم يكن مبعوثا. فقال المصنف: فليس هناك حكم شرعي يتعلق بشيء. وهل هذا صحيح أم غير صحيح؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك حكم أم ليس هناك حكم؟ كيف؟ ما بدون ناس ما يعرفون شرع من قبل. المقصود بالمسألة هذه، هل يمكن الحكم على الأشياء قبل ورود الشرع أم لا؟ يعني مثلا الخمر قبل ورود شرع بتحريمها، أليس في العرب من كان يعدها قبيحة؟ بلى. ولذلك نقول لم يكن قبل الشرع حكم يتعلق به العقاب والثواب، لم يكن قبل البعثة حكم يتعلق به الثواب والعقاب. ويكون حكم يتعلق به التحسين والتقبيح، ويكون حكم يتعلق به التحسين والتقبيح. وهذا القول وسط بين قولي الأشاعرة والمعتزلة، فإن الأشاعرة يقولون إن التحسين والتقبيح شرعي فقط ولا يحكم العقل بحسن شيء أو قبح، وقابلتهم المعتزلة فقالوا إن التحسين والتقبيح للأشياء والأفعال والأقوال عقلي ولا تعلق له بالشرع، فتقابلت الطائفتان. وأما أهل السنة فقالوا إن العقل يحكم بالتحسين والتقبيح، لكن لا يرتب على ذلك ثواب ولا عقاب ولا أمر ونهي إلا بورود الشرع، وهذا معنى قولهم قبل البعثة وبعد البعثة. ثم قال: فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر، أي مستمرة على الحرمة، لأن الأصل إلا ما أباحته الشريعة والاستثناء منقطع، فإنما أباحته الشريعة الأصل فيها أيضا الحرمة عنده، يعني أن الأصل في الأشياء الحرمة إلا ما أباحته الشريعة فنقل عن الحرمة، فالأصل فيه أيضا الحرمة لكنه نقل عنها. فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، أي بضد هذا القول، وهو الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع أي حرمه. فهذان قولان متقابلان، وبينهما قول ثالث وهو لا، قبل التفصيل الوقف. الوقف، وأشار إلى هذه الأقوال بأوجز عبارة الديسي في سلم الوصول إذ قال: اختلقوا في الأصل في الأشياء فقيل الحظ إلا ما أباحه الدليل، وقيل إن أصلها الإباحة، وقيل بالوقف وفيه راحة. اختلقوا في الأصل في الأشياء فقيل الحظ إلا ما أباحه الدليل، وقيل إن أصلها الإباحة، وقيل بالوقف وفيه راحة. فهذه ثلاثة أقوال. ثم حكم المصنف رحمه الله تعالى بالفيصل في هذه المسألة فقال: والصحيح التفصيل، وهو أن أصل المضار التحريم والمنافع الحي. وهذا ليس قولا جديدا، بل جمع بين قولين. واستدل بقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، أن الله ذكره في معرض الامتنان ولا يمن إلا بجائز. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره: لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث حسن، أي في ديننا، أي لا يجوز ذلك. وأحسن الأقوال في هذه المسألة ما حرره شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه وتفسيره وشرح مراقي السعود، مما مجموعه البيان بأن الأشياء أربعة أنواع، فالأول ما كانت منفعته خالصة، ما كانت منفعته خالصة، فالأصل فيه الإباحة أو الحل، لأن الحل هو المعروف في خطاب الشرع، فالأصل فيه الإباحة. مثل ماذا؟ مثل كنت أنت في طريق فمررت بجبل، فهذا الجبل وجدت فيه ماء معينا ينب من جانبه، ما حكم شربك منه؟ ايش نصب فيه؟ الإباحة. ألا يحتمل أن يكون هذا الجبل ماؤه مملوك لواحد وهذا أوقفه على الغسيل وليس على الشرب؟ يحتمل أم لا يحتمل؟ يحتمل، لكن الأصل فيه الحل لأن منفعة الماء خالصة. والنوع الثاني ما كانت نسجته خالصة، الأصل فيه إيش؟ الحظر وهو الحرمة. والقسم الثالث ما لم تكن فيه مصلحة خالصة ولا مفسدة خالصة، ما لم تكن فيه مصلحة خالصة ولا مفسدة خالصة. قال محمد الأمين: وهذا القسم لم يذكره أحد، لأنه ممكن عقلا وغير موجود في الأعيان. ومعنى ممكن عقلا يعني أنه موجود وجود أذهان يفترض في الذهن ويتوقع الذهن، لكن وجوده في الأعيان لا يمكن، لا يمكن أن يكون فيه منفعة خالصة ومفسدة خالصة. القسم الرابع لا يمكن أن لا يكون فيه منفعة ولا مفسدة. القسم الرابع ما كانت فيه منفعة ومفسدة، ما كانت فيه منفعة ومفسدة، فإن رجحت فيه المنفعة فالأصل فيه الحل، وإن رجحت فيه المفسدة فالأصل فيه الحظ. وإن تساوت المصلحة وهي المنفعة مع المفسدة فالأصل فيه الحظ، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح والمنافع. ويعلم بهذا أن قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح محلها إذا تساوت المصلحة والمفسدة، أشار إلى ذلك القرافي في الفروق، فإذا تساوت المصلحة والمفسدة قيل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا التحرير أحسن ما قيل في بيان هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الاستصحاب. ومن الأدلة المختلفة فيها الاستصحاب، ولما كان الاستصحاب له معنيان أحدهما متفق على قبوله أشار إليه بقوله: ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي كما سيأتي، أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي إذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته، كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول: لا يجب الاستصحاب الأصل أي العدم الأصلي، وعلى وجوب صلاة زائدة على الخمس فإن الأصل عدمه. وأما الاستصحاب بالمعنى الثاني المختلف فيه فهو ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الأول، وهو حجة عند المالكية والشافعية دون الحنفية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأدلة المختلف فيها الاستصحاب، والمراد بالاستصحاب طلب الصحبة، وله على ما ذكر المصنف معنيان، أحدهما متفق على قبوله والآخر مختلف فيه. وأشار إلى المعنى الأول بقوله: ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، ويسمى هذا استصحاب العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي. قال: إذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته، كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رمضان فيقول: لا يجب استصحاب الأصل أي العدم الأصلي، وعلى وجوب صلاة زائدة على الخمس فإن الأصل عدمه، فاستصحاب العدم الأصلي هذا حجة متفق على قبوله. فمثلا فرض الله عز وجل خمس صلوات، فإذا أريد إثبات صلاة سادسة أنها واجبة ودفع قائل وجوبها باستصحاب العدم الأصلي وهو عدم وجود دليل يدل على إيجابها كان استدامة للعدم الأصلي. قال: وأما الاستصحاب بالمعنى الثاني المختلف فيه فهو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، ويسمى الاستصحاب المقلوب، وصورته أن يطلع على حكم شيء في زمن متأخر مع الجهل بحكمه في الزمن الأول فيحكم ببقائه في الزمن الثاني، ببقائه بثبوته في الزمن الأول تبعا للزمن الثاني. فلو قدر أن وقفا كان مصرفه اليوم جعله على طلاب العلم من 100 سنة، فلما طلبت حجة الوقف لم توجد، يعني الصك الذي كتب فيه الوقف وعين مصرفه لم يوجد، والآن الوقف يصرف ضيعه على طلاب العلم، فيدل ثبوته في هذا الزمن الثاني أن الذي كان ثابتا في الزمن الأول ماذا؟ أن مصرفه طلاب العلم، فالذي يريد أن يغيره يطالب بالدليل، وأما الذي يجعل مصرفه هذا المولد فإنه مستصحب لهذا الأصل. والحق أن كلام المتكلمين في هذا الباب فيه غموض وإدراج لأنواع لا تدخل في معنى الاستصحاب، ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع في إعلام الموقعين في الاستصحاب، فمن درره بيانه حد الاستصحاب إذ قال: استدامة إثبات ما استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، وهذا أحسن ما قيل في حد الاستصحاب. والمترشح للحجة من الاستصحاب أن الاستصحاب يكون حجة في مقامين، أحدهما استصحاب العدم الأصلي، والثاني استصحاب الحكم المستقل شرعا. الأول استصحاب العدم الأصلي، والثاني استصحاب العدم الأصلي، والثاني استصحاب الحكم الشرعي الثابت شرعا، المستقل الحكم المستقل شرعا. العدم الأصلي مثلنا له، استصحاب الحكم الشرعي استصحاب حكم بقاء الزوجية المنعقد بين فلان وفلانة، فإن الأصل ثبوت هذا الحكم بينهما بالزوجية، فيبقى هذا الحكم المستقر شرعا. فلو قدر أن سائلا سأل: هل فلانة ترث من فلان لأنها كانت زوجة له مع احتمال أن يكون طلقها قبل موته؟ فالجواب: ترث أو ما ترث؟ ترث. لماذا؟ استصحاب الحكم المستقر شرعا. ومن العجيب إدراج بعض الأصوليين استصحاب الدليل الشرعي، قالوا: كاستصحاب العموم حتى يظهر تخصيصه، أو استصحاب المطلق حتى يثبت تقييده، فإن هذا لا يسمى استصحابا، وإنما هذا حكم بدليل وهو هذا الدليل العام، فالدليل العام يبقى عمومه لا استصحابا له، بل لأنه دلالة الدليل، فالعام عام ما لم يخصص، والمطلق مطلق ما لم يقيد، ولا يسمى هذا استصحابا. وبقي النوع الثالث وهو الاستصحاب المقلوب وهو فيه الخلف، وأما النوعان الأولان فإنه متفق عليهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: تعارض الأدلة. ولما فرغ من ذكر الأدلة شرع في بيان الترجيح بينها فقال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، وذلك كالظاهر على المؤول. أعجبني مرة في كلمة ثم نقضها، في لما فرغ من ذكر الدلائل الشرعيه المتفق عليها قال شرع ايش؟ شرع يدخل، هذا هو الفصيح بعد افعال الشروع بعدها فعل، وهنا قال شرع في بيان الترجيح بينهما، كان الاولى ان يقول شرع يبين الترجيح بينهما او بينها. نعم، احيانا يعني العبارات يا اخوان فيها فوائد بس الزمن ما يسع، نحن نبني على امهات المسائل. والا قبل قليل مر علينا الشيخ حافظ في اول جواب السؤال الاخير قال اتفقت جميع ايش الكتب السماويه، ما قال الاديان السماويه، لان الاديان السماويه ليست اديان وانما دين واحد، اما الكتب هي التي يقال الكتب السماويه. فمن الغلط الجاري باخره قولهم الاديان السماويه، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال الانبياء اسقط لعلات دينهم واحد، فالدين واحد ليس هناك اديان سماويه وانما كتب سماويه. نعم. واما الادله فيقدم الجلي منها على الخفي، وذلك في الظاهر على المؤول، واللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي، والدليل الموجب للعلم على الدليل الموجب للظن، فيقدم المتواتر على الآحاد إلا أن يكون الأول عاما فيخص به كما تقدم في تخصيص الكتاب بالسنة، ويقدم النطق أي النص من كتاب أو سنة على القياس إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم، ويقدم القياس الجلي لقياس العلة على القياس الخفي لقياس الشبه، فإن وجد في النطق أي النص من كتاب أو سنة ما يغير الأصل أي العدم الأصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحال كما تقدم، فواضح أنه يعمل بالنطق ويترك الأصل، وكذا إن وجد إجماع أو قياس، وإلا أي وإن لم يوجد شيء من ذلك فيستصحب الحال أي العدم الأصلي فيعمل به كما تقدم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا آخر من أصول أصول الفقه ترجم له بقوله تعارض الأدلة، وقد سبق ذكر تعارض الأدلة، وإنما هذا الباب هو ترتيب الأدلة عند وجود التعارض بينها، فالتعارض شيء وترتيب الأدلة شيء آخر، ومحل ترتيب الأدلة عند إرادة الترجيح، لأنه إذا وجد التعارض فإنه يعمد أولا إلى الجمع، فإن لم يمكن الجمع فإنه يرجع بعد ذلك وجهل المتقدم والمتأخر، فإنه يرجع بعد ذلك إلى الترجيح بينها بأنواع من المرجحات. وأنواع المرجحات من رام حصرها فقد أتى عنتها كما ذكر ذلك محمد الأمين الشنقيطي، وأسبغ بعض الأصوليين القول فيها حتى بلغها 100 نوع من المرجحات، وجماع هذه المرجحات يرجع إلى أحد ثلاثة أصول، أولها أن يرجع المرجح إلى المتن، ونعني بالمتن قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني أن يرجع المرجح إلى طريق نقل المتن، المسمى بالسند سواء في القراءات أو في الأحاديث، والثالث أن يرجع إلى أمر خارج عنهما، فأنواع المرجحات كيفما دارت ترجع إلى أحد هذه الأصول الثلاثة، وهذا الباب باب نفيس، إلا أن جعله في آخر كتب الأصول جعل حظه بختا، فإن المرأة إذا شرع في أبواب العلم لا يزال يضعف حتى يبلغ آخرها وهو على ضعف، فيستفاد من مجموع كلام المحدثين في مصطلح الحديث مع كلام الأصوليين على تتميم هذا الباب، وهو باب ترتيب الأدلة بالترجيح بينها. وذكر المصنف كيفية الترتيب فقال وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والمراد بالجلي المتضح البين، فيكون الخفي ما لم يتضح، ومثل له بقوله وذلك كالظاهر على المؤول، وتقدم أن الظاهر هو ما قدم فيه أحد القولين لظهور دليله عن الآخر، وأما المؤول فإنه مفتقر إلى قرينة يؤول بها إلى ما يوافق ذلك القول. قال: واللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فيقدم الحقيقة على المجاز. ثم قال: والدليل الموجب للعلم، يعني اليقين، على الدليل الموجب للظن. واليقين هو ما لا يقبل النقيض، والظن ما يقبل النقيض. قال: فيقدم المتواتر على الآحاد، لأن المتواتر لا يقبل نقيضا أبدا، إلا أن يكون الأول عاما فيخص به كما تقدم في تخصيص الكتاب والسنة، وهذا يرجع إلى الجمع بين الأدلة الذي تقدم في باب العام والخاص. ثم قال: ويقدم النطق، وفسره بقوله: النص من كتاب أو سنة. فتقدم أن المتصنف بين أن النطق هو قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه في باب القياس فيما أظن قال: النطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقدم قولهما على القياس، إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم، وهذا يرجع إلى الجمع لا إلى الترجيح. ثم قال: ويقدم القياس الجلي كقياس العلة على القياس الخفي كقياس الشبه. والقياس الجلي يعني القوي، وهو ما نص على علته أو أجمع عليها، وهو ما نص على علته أو أجمع عليها أو قطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع. ما نص على علته أو أجمع عليها أو قطع بنفي الفارق بين الفصل والفرع، فهذا قياس جلي. وأما القياس الخفي فهو ما ثبتت علته بالاستنباط، ما ثبتت علته بالاستنباط. ثم قال: فإن وجد في النطق أي النص من كتاب والسنة ما يغير الأصل، وهو البراءة الأصلية، أي العدم الأصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحال كما تقدم، فواضح أنه يعمل بالنطق ويترك الأصل، لأن النطق حينئذ يكون ناقلا عن الأصل، لأن النطق حينئذ يكون ناقلا عن الأصل، والنقل عن الأصل فيه زيادة علم، فإذا نقل عن الأصل دل على ثبوته. ثم قال: وكذا إن وجد إجماع أو قياس، يعني في النقل عن الأصل، وإلا أي وإن لم يوجد شيء من ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، فيستصحب الحال أي العدم الأصلي. وجماع ما ذكره المصنف من ترتيب الأدلة خمسة أنواع: أولها تقديم الجلي من الأدلة على الخفي، وثانيها تقديم الموجب لليقين من الأدلة على الموجب للظن، وثالثها تقديم النطق وهو الكتاب والسنة على القياس، ورابعها تقديم القياس الجلي على الخفي. وخامسها تقديم الناقل عن الأصل على المبقي عليه، تقديم الناقل عن الأصل على المبقي عليه، فيقدم الناقل للأصل على المبقي عليه. فمثلا الأصل في لبس الرجل اللباس أنه يلبسه في موضع، في أي موضع إنشاء، إنشاء غطى رأسه وإنشاء كشفه ونحو ذلك، لكن الآيات والأحاديث التي جاءت في كشف الرأس في الحج ناقلة أم مبقية؟ ناقلة، لأن الأصل عند العرب في زينتها أنها تكشف الرؤوس، وهذا مثال تقريبي، فإن المقصود بالنقل والإبقاء فيما إذا كان محلا للدليل، فما نقل عن الأصل فيه زيادة علم. وهذا النقل هو الذي يتعلق به الاستصحاب والبراءة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، لأن العدم الأصلي مثبت لأصل كلي، فإذا جاء بدليل ينقل عنه فإنه حينئذ يحكم بذلك الدليل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستوفي بقيته إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بحول الله وقوته. وقبل أن تنصرف أذكركم بالجداول الموجودة للدرس، كل واحد منكم يأخذ ما استطاع منها ويضعها في مساجد المسلمين، عسى الله أن ينفعنا وإياهم بها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.